رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا الآن في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالأمر والنهي. انتهينا في اللقاء السابق من بيان حقيقة الأمر وأن له صيغة، يعني لفظ موضوع يدل عليه لغة، وأن هذه الصيغة هي افعل ولتفعل، يعني صيغة اسم فعل الأمر افعل: أكرم، قم، صلي، زكي، آت الزكاة، أتم الحج والعمرة لله، إلى آخر ما يأتي بهذه الصيغة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصلا في لغة العرب التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورأينا أيضا أن هذه الصيغة، هذا اللفظ، يأتي لعدة معان إضافة إلى معنى الأمر، والأمر معناه طلب الجازم الحتم، قلنا استدعاء الفعل بالقول على وجهة الاستعلاء، وهو أمر جاز، يعني طلب جازم، بمعنى أن من فعله هو المطيع ومن تركه يكون عاصيا. لهذا قالوا المأمور به على سبيل الوجوب ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله. فإذا جاء صيغة أمر في آية أو حديث فالأصل فيه الوجوب، سيأتينا أو ما يعني أخذنا هذه المسألة في آخر الدرس الماضي، والآن سنكررها نعيدها ثم نتوسع في بيان معانيها. وتأتي هذه الصيغة أو هذا اللفظ افعل ولتفعل بمعان أخرى كثيرة، وصلها بعضهم إلى ما يزيد على 30 معنى، ولكنها تأتي بقرينة للدلالة على معنى آخر غير معنى الطلب الحتمي، فتأتي للندب وتأتي للإباحة وتأتي للدعاء وتأتي للالتماس وتأتي للتهديد وللوعيد وللتكوين وللتسخير، إذا كان من الله سبحانه وتعالى: كونوا قردة خاسئين، كونوا حجارة أو حديدة. هذه ليست أوامر بمعنى افعلوا، ولكن بمعنى كونوا حجارة أو حديدا، هذه لإيش؟ للتعجيز، نعم، أو كونوا قردة خاسئين للتسخير أو يعني ونحو ذلك مما ليس يعني تقوم قرينة لفظية أو عقلية أو حسية على أن المراد به معنى غير معنى الطلب الحتمي والوجود. لكن إذا وردت هذه الصيغة، هذا اللفظ افعل، في لغة العرب، في اللغة العربية أو في النصوص الشرعية مجردة عن قرينة، ليس هناك قرينة أو دليل يعني آخر يدل على أن المراد بها شيء معين غير طلب الفعل، جاءت ورد نص حديث أو آية من كتاب الله افعلوا كذا، أو قال بعض الناس لبعض في التعامل: افعل كذا، اعطني كذا، أو آت بي كذا، أو ونحو ذلك، أو بيع لي، أو اشتري لي، أو نحو ذلك. فهل هذه الصيغة، هذا اللفظ المطلق المجرد عن القرينة، يدل على الوجوب حتما أو يدل على إباحة الفعل وأنه المطلق يعني حصول الفعل، أو أنه يدل على استحباب الفعل، أو يتوقف فيه لوجود ورود هذه الصيغة لمعاني كثيرة حتى ننتظر دليل يدل على مراد المتكلم بها؟ أربعة أقوال ذكرها أهل الأصول، علماء الأصول وأهل اللغة، والشيخ ذكرها، والصحيح فيها والظاهر الذي عليه جمهور أهل العلم من أهل من الفقهاء والأصوليين والمفسرين وغيرهم أن صيغة افعل إذا جاءت مجردة عن القرينة فإنها لماذا؟ للوجوب والحتم، بدليل بأدلة سيذكرها، ومنها أن من لم يفعل ما وجه إليه هذا الخطاب يعتبر في عرف الذين يعرفون اللغة يعتبر عاصيا وغير مطيع لمن أمره بذلك. سنرى هذا بنوع من التفصيل هذه المسألة ثم ننتقل إلى ما بعدها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم هنا مسائل: الأولى، الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين، وعند بعض المعتزلة الندب، حملا له على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب، وقيل الإباحة لتيقنها، وقيل الوقف لاحتماله كلما استعمل فيه ولا مرجح. نعم، هذه الأربعة الأقوال التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة. الأول أنها للوجوب، وهذا هو الراجح وهو الذي قدمه الشيخ وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أنها إذا جاءت مجردة عن أي قرينة فيفهم منها الوجوب. ونريد أن نذكر هنا أن مثل هذا القول أو مثل هذا الخلاف في هذه الدلالات ما الفائدة منه؟ نحن عندما نتعلم عندما ندرس عندما يعني نبحث في علم أصول الفقه، أصول الفقه قلنا هو إيش؟ هو القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها. أدلة الأحكام الشرعية أصلها اثنان، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما باللغة العربية، ولا بد من معرفة قواعد اللغة العربية لفهم المعاني من الكتاب والسنة. هذه اللغة، هذه النصوص الشرعية جاءت بهذه اللغة، فيها الأمر وفيها النهي وفيها العام وفيها الخاص وفيها المطلق وفيها المقيد إلى آخره. إذا جاء أمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينظر فيه المجتهد الفقيه المفتي الحاكم القاضي، ينظر في هذا. نحن من أين نأخذ الأحكام؟ نأخذ الأحكام أحكام الشرعية، يعني العبادات والمعاملات، الجواز والمنع، الحل والحرمة، الصحة والبطلان، الفصل في الخصومات بين الناس، من أين يؤخذ؟ من الأدلة الشرعية، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد من الناس مهما كان أن يأتي بحكم من عنده، إنما حكمه من عند الله، والحكم من عند الله نأخذه ونعرفه من ماذا؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف نعرفه؟ لا بد من معرفة القواعد اللغوية والأصولية التي تفهمنا معرفة معاني هذه الألفاظ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أهل العلماء عندما اختلفوا في هذا الأمر المجرد عن القرينة، ما دلالته؟ ماذا يفيد؟ جمهور العلم يقول يفيد الوجوب. إذن معنى مقتضى هذا أنه الذي يعتقد ذلك وهم جمهور أهل العلم يرون ذلك، إذا وجد لديه حديث صحيح صريح في الأمر أو آية صريحة في الأمر فيها افعل أو لا تفعل أو لتفعل، يتبادر إلى ذهنه أن هذا الأمر ظاهره الوجوب، يعني حتما على المكلفين أو من وجه له الخطاب أن يفعل ذلك على سبيل الوجوب الحد. إذا طبعا هذا ظاهر الدلالة فيستدل به فيقول هذا الأمر أو الشيء الذي أمر به أقيم الصلاة، يعني كمثال وإن كان أقيم الصلاة وإقامة الصلاة أمر جاء بهذه الصيغة وتواترت الأدلة وتضافرت يعني آراء أهل العلم يعني إجماعا على أن إقامة الصلاة يعني إيش؟ يعني القيام بها في أوقاتها على الوجه المطلوب، هذا مجمع عليه وعرف من الدين بالضرورة مما يعلمه أهل يعني العامة والخاصة أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة. لكن أصل وجوبها، أصل وجوبها من أين؟ من قوله تعالى أقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة. هذا مثال نذكره، وإلا هناك يعني يعني ثمرة الخلاف في هذا عندما يقولون الجمهور أن هذه الصيغة أصلها ظاهرها الوجوب والحكم، والآخرون يقولون لا هي للندب والاستحباب، وغيرهم يقولون لا هي للإباحة حتى يقوم دليل، وبعضهم يتوقع. يظهر هذا في المسائل الفرعية التي لم يجمع على وجوبها وإنما هي مجال بحث واجتهاد للمجتهدين، ففيها حديث ورد افعلوا كذا، هذا الحديث ظاهره لا قرينة تصرفه عن ذلك الظاهر، فالذي يعتقد أن ظاهر الأمر الوجوب يقول خلاص هذا الشيء المأمور به واجب فنلتزم بهذا الحديث ونستدل به على وجوبه فهو واجب. الذي يقول يدل على الندب يقول لا، الحديث الذي بين أيدينا حجة ونعتمد عليه ولا بد من الأخذ به ولكنه يدل على الندب، فالشيء المأمور به هنا مندوب. يعني هذه أول الدلالة، فإن كان واجبا يقول يحتاج إلى دليل آخر يرفعه الوجوب. الذي يقول بالإباحة يقول لا، الأمر هنا إباحة وتخيير من الشارع لنا بين الفعل والترك، يعني أننا لنا أن نفعل هذا. ومن ذلك مثلا التي الأوامر التي جاءت للإباحة وستأتينا، الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، كلوا واشربوا حتى، الله سبحانه في أول الآية يقول الآن نعم الآن أحل لكم ليلة الصيام رفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فماذا الآن؟ باشروهن، هذا أمر، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أربعة أوامر في هذه الآية، هل هي للوجوب؟ هذه أوامر، أمر، باشروهن، ابتغوا ما كتب الله لكم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. هذه صيغة افعل جاءت لطلب الشيء، فهل هي للحتم واللزوم أنه لا بد أن يأكل ولا بد أن يسرف في ليلة رمضان ولا بد أن يأتي أهله ولا بد أن يبتغي يعني ما لا. لكن هذه للإباحة، لكن هذه الإباحة أو كون هذه الأوامر صرفت إلى الإباحة ليس لمجرد اللغة، بل هناك أدلة أخرى، أدلة أخرى قامت شرعية على أن المراد هو الإباحة. ما هي الأدلة؟ ما هي الأدلة؟ من ضمن الأدلة الدالة على هذا أن الله سبحانه وتعالى منع المكلف في نهار رمضان أن يأتي ويفعل هذه الأفعال المباحة. أصلا الصيام في رمضان ما معنى؟ إمزاك عن الطعام والشراب وسائر المباحات يعني مفترات للمفترات شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه الأربعة الأشياء التي جاءت في الآية من المباحات في نهار رمضان ممنوعة، ممنوعة لأنها تدخل في الصيام وهو الإمساك عنها. هنا في يعني في الليل جاء ما يبين على أن ذلك المنع والصيام والإمساك عنها مرفوع في الليل. إذن فهذه قرينة واضحة على أن المراد هو الإباحة وليس الإيش الوجود. لكن قد تأتيك نصوص ليس فيها قرينة على الإباحة وليس فيها قرينة على الندب وليس فيها قرينة كذا، فعلى أي شيء تحمل؟ قالوا تحمل على الوجوب، والبعض يقول على الندب إلى آخره. أنا أريد أن أقول إن هذا الكلام الذي نسمعه الآن وهو أن بعض أهل العلم يقول الدلالة هي الوجوب في الأمر، وبعضهم يقول هي الندب، وبعضهم يقول الإباحة، وآخر يتوقف حتى يأتي دليل، لها أثر فقهي في معرفة الأحكام من الأدلة. وهذا طبعا لا يحتاجه ولا يعني يمارسه ولا يتولى أمره إلا أهل العلم، يعني أهل العلم الذين يؤتون ويسألون ما حكم كذا. العام من الناس الله سبحانه وتعالى لم يكلف كل الناس الاجتهاد والبلوغ درجة الاجتهاد في معرفة الأحكام، لكن كلف الأمة جميعا أن يكون فيهم من يعرف الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله، فلا بد من فئة معينة مطلوب منها أن تقوم بذلك. هؤلاء عليهم أن ينظروا في كتاب الله بهذه الطرق التي سميت أصول الفقه، يعني قواعد استنباط الأحكام من أدلتها، ينظر في ذلك. من تلك القواعد هو معرفة هل الأمر للوجوب أو الأمر للندب أو الأمر للإباحة. فغالب أكثر أهل العلم يقول الأمر للوجوب، عنده أمر يعني صيغة افعل في آية أو في حديث ولم تكن قرينة على صرفها عن ظاهرها، فيعلم من ذلك أن هذا الأمر للوجوب. إن استفتي قال المسألة التي تسألني عنها ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني افعلوا كذا، وليس فيها دليل، يعني هو يقول في نفسه ليس بالضرورة أن يقولها للمفتي للمستفتي، لكن يعلم ذلك، وليس فيه دليل يصرفها عن ظاهرها، إذن فهذا الأمر واجب عليك. الذي يقول للندب والله أن هذا مأمور به على سبيل الندب فهو مندوب، لك أن تفعله ولك أن تتركه. والذي يقول للإباحة يقول هي مباحة، والذي يتوقف لا يستطيع أن يقول أن فيها حكم حتى يبحث عن دليل يرفعها إما إلى الندب أو الوجوب. نعم، فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنها لإيش؟ للوجوب والحتم، وأن كل أمر ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقم دليل يراد به غير الوجوب فهو للوجوب، فهو للوجوب. نعم. لنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة، وإن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الأقوال ذكر مع كل قول من الأقوال الضعيفة دليله أو شبهته، ثم أخذ يستدل للقول الراجح وهو أن الأمر الوجوب، فقال يعني الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين، وعند بعض المعتزلة الندبة، هذا المذهب الثاني، وذكر دليله معه، وأخر أدلة القول الأقوى ليفصلها فيما بعد. عند بعض المعتزلة الندب، ومن بعض المعتزلة منهم أبو هاشم المعتزلي ابن أبي علي الجبائي، قال هؤلاء حملوه على الندب. لماذا؟ قال حملا له يعني للأمر على مطلق الرجحان، هذا جانب، ونفيا للعقاب بالاستصحاب. لديهم دليلان، أحدهما أن الندب أن الأمر طلب، وهذا محل اتفاق، الأمر طلب للفعل، الأمر طلب لتحصيل الفعل، والنهي طلب لترك الفعل. فيقول إذا وجدنا صيغة أمر افعل عرفنا أن المتكلم بها أراد تحصيل الفعل، فإرادته تحصيل الفعل بهذا الأمر دليل على أنه رفع هذا الفعل من مجرد الإباحة إلى كونه مطلوب. طبعا المباح ليس مطلوبا، المباح ليس مطلوبا للمتكلم، إن المتكلم يعني عندما يتكلم بشيء يقول لك خذ هذا أو أبحت لك هذا، يعني أنت مخير تأخذ أو لا تأخذ، ليس له غرض بأنه يعطيك أو لا يعطيك، إنما يفوض الأمر إليك، يقول أنت مخير في ذلك. لكن عندما يقول له اعطني كذا، وهو يعني فيطلب منه شيئا يرفعه من مجرد فعله في الأصل إلى طلبه، وطلب الشيء يدل على استحسانه، يدل على استحسانه عند المتكلم، طلب فعل الشيء أو تحصيله يدل على أن هذا الشيء المطلوب حسن عند المتكلم وراجح إيش إيجاده، يعني يترجح عنه إيجاده بدلا من عدم وجوده. فهذه الصيغة افعل دليل على أن المتكلم بها أراد تحصيل الفعل، تحصيل الشيء المطلوب، وأعلى أو وما يتحقق به هذا هو أن يقال إنه حسن وأفضل وأرجح تحصيله من مجرد التخيير فيه. فصيغة افعل يعني طلب الفعل بهذه الصيغة تدل على رجحانه، يعني على رجحان فعله، رجحان فعله على ترك الإباحة، التسوية بين الفعل والترك، وطلب الفعل رجحان الفعل على الترك، رجحان الفعل على الترك هذا يسمى ندبا، يسمى ندبا. يقول إذا فصيغة افعل تدل على الرجحان، والرجحان يكفي أن يكون فيه على سبيل، نعم الرجحان طلبه على سبيل الوجوب رجحان لتحصيل الفعل على تركه، وطلبه على سبيل الندب أيضا رجحان لتحصيل الفعل على تركه. فأدنى درجات الرجحان الندب، فيكفي في الدلالة إلى هذا الحد. فإذا احتاج إلى الوجوب أو إذا كان يريد الوجوب احتاج إلى دليل آخر، فيقول إذا طلب الفعل أو صيغة افعل تدل على رجحان حصول أو تحصيل الفعل عند المتكلم، وأدنى درجاته التي يتحقق بها هذا أنه حسن عنده ومندوب، فنقول هو يدل على الندب. فلو أراد شيئا فوق الندب احتاج إلى دليل، هذه واحدة أو شبهة أو دليل له. الدليل الثاني يقولون الأصل، وهو دلال استدلال معنوي، الأصل في الأشياء يعني في الأفعال الإيش أو يعني الأصل براءة الذمة، براءة الذمة يعني إيش؟ براءة الذمة من التكاليف ومن الإلزامات، الأصل براءة الذمة، ولهذا هو معلوم عند أهل الشرع على أنه لا حكم إلا لله، إلا للشرع، لا حكم إلا للشرع. العقل لا يقول لك عليك أن تصلي وأن تصوم وأن تتدى إلى آخره، ما نعرف الصلاة والصيام والحج والتكاليف إلا بطريق الشرع. ولهذا قاعدة عامة نؤكد عليها وهي معلومة إن شاء الله عند جميع أهل العلم، على أنه ليس لأحد أن يتعبد الله إلا بإيش؟ إلا بما شرع الله، ونعرف شرع الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما استنبطه أهل العلم منها، يعني من دلالتها. فإذا الأصل في الأفعال لتحصيل الأشياء الإيه؟ يعني في تعلقها بأنك تعملها أو لا تعملها براءة الذمة، ليس عليك أن تفعل شيء، يعني ليس هناك دليل يطلب منك أن تفعل شيئا قبل أن يأتي الدليل الشرعي. فإذا جاء أو يأتي الطلب من المخاطب من المتكلم، ونحن هنا في الأدلة الشرعية. فإذا رأينا دليلا شرعيا يقول افعلوا كذا، عرفنا أنه أخرجه من براءة، يعني من براءة الذمة الأصل إلى أنه مطلوب، وكونه من الأصل فيه براءة الذمة يكفينا في براءة الذمة أن يكون مطلوبا على إيش؟ على سبيل النجم. ليش؟ قال لأن ما دام أصله براءة الذمة، عدم التكليف به، عدم الإلزام به، فلو قلنا إن افعل طلبه يدل على الوجوب، والوجوب يعني إيش؟ العقاب على الترك، الوجوب الإلزام يعني العقاب على الترك، فنكون أو قد فهمنا العقاب على فعل أو على شيء أصله براءة الذمة، أصله براءة الذمة. فيقول أبنع يعني نادينا صيغة تخرج هذا الشيء من كونه متساوي الفعل والترك إلى أنه مطلوب، ولكن لا نزعم ولا نفهم منه العقاب على الترك. لماذا؟ قال لأن الأصل فيه براءة الذمة، فلا نلزمه بواجب إلا بدليل شرعي. أما مجرد طلب الفعل فيكفي فيه أنه للندب، ويكفي ويمنع العقوبة عن أو العقوبة عنه كون الأصل فيه البراءة. ففيه جانبان، يعني كونه مطلوب يكفي فيها أنه للندب لأنه ترجيح للفعل على الترك، وكونه كوننا نقول لا يعاقب على تركه، وهذا هو الشق الثاني في الواجب، نقول لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا نلزم الذمة بشيء تحتم عليها وتعاقب عليه إلا بدليل، وليس لدينا هنا دليل إلا مجرد طلب الفعل ويكفي فيه أنه للندب. هاتان شبهتان أو وجهان في الاستدلال، سنرى ما الجواب عليهما. قال وقيل الإباحة، وقيل الإباحة، هذا القول الثاني الثالث الإباحة. طيب ما دليل من قال الأصل فيه الإباحة؟ قال لك لتيقنها، لأنها معلومة يقينا. كيف نفسر هذا الكلام؟ قلنا الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأفعال في الذمة البراءة الذمة، يعني ليس الإنسان ملزم بشيء في الأصل، وتأتي الإلزامات والالتزامات من الشرع أو من إلزام المكلف نفسه بالتخاطبات مع الناس، يعني العقود والإلزام. فالأصل قبل ذلك كله براءة الذمة. فإذا حصل ملزم بالنسبة للأحكام الشرعية في الأدلة الشرعية، وبالنسبة للحقوق حقوق الناس التزامات الناس بعضهم مع بعض، إذا فالأصل براءة الذمة. فحصل لدينا شيء ينقله من براءة الذمة إلى غيرها، أو يحتمل ينقله إلى غيرها، وهو إيش؟ طلب الفعل. فقال المخاطب المتكلم للمخاطب افعل كذا، افعل هذه، قلنا أنها تأتي لإباحة الفعل، لإباحته، احتمال أن الفعل أصلا أنه يعني بالنسبة للمخاطب هذا المتكلم، بالنسبة للشارع احتمال الشرع احتمال أنه يريدك أن تفعل هذا، واحتمال أنه يريدك ألا تفعل، احتمال يريدك أن تفعل هذا ويريدك أن لا تفعل، نحن لا ندري. فإذا جاءنا دليل قال افعل، قالوا افعل هذه تدل على يعني رضا المخاطب بفعله، يعني إباحته له، وتدل على استحسانه لطلب الفعل، وهذا ندب، وتدل على إلزامك به، وقد استعملت في هذه المعاني كلها، والمتيقن من هذه المعاني هو ماذا؟ الإباحة. إذا يقول نحملها على الإباحة حتى يقوم لدينا دليل أو قرينة على إرادة ما فوق الإباحة. طيب هذا دليل، سنسمع جوابه. أما المتوقفون الذين يقولون نحن ما معنى متوقفون؟ يقولون لا أجزم إذا رأيت نصا فيه أمر، لا أجزم بأنه يطلبه لا على سبيل الإباحة ولا على سبيل الندب ولا على سبيل الوجوب. ليش؟ قال لأنه يحتمل هذه المعاني كلها، وكونه يحتملها على التساوي ما أرجح أحد المعاني على الآخر إلا بدليل، فأحتاج إلى دليل، فيبحث عن دليل آخر من حال المتكلم الذي تكلم بالأمر، أو دليل لفظي منه، أو دليل عقلي صاحب لفظه إلى آخره، ليبين مراده بهذا الطلب، فيقول أتوقف. هذه المذاهب الثلاثة المرجوحة وهذه شبهة. ما الدليل على المذهب الصحيح وهو أن الأمر المجرد عن القرينة إنما يدل ظاهره الوجوب؟ قال لك لنا يعني الدليل لنا الذي نستدل به على القول الصحيح وهو أن صيغة افعل إذا أطلقت يراد بها الوجوب. أولا يعني ذكر آيات من كتاب الله ويعني معانيها. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذكر هاتين الآيتين وما وجه الاستدلال بهما؟ الله سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن إيش؟ أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن أمر الله ما هو أمر الله؟ هو طلب ما يطلبه من الأفعال من المكلفين، هذا هو المقصود بأمره. يحذر الذين يخالفون عن أمر الله يعني أمره ما يطلبهم به من التكاليف، حذرهم من مخالفته وبماذا؟ بأشد العذاب، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. التحذير من إصابة الفتنة أو العذاب الأليم بسبب مخالفة ماذا؟ مخالفة الأمر. هل تدل على أن الأمر للإباحة؟ المباح لا يحذر من يعني لا يعاقب عليه عذاب أليم إلى آخره. هل تدل على أن الأمر للندب؟ لا، المندوب يجوز فعله وتركه إن كان فعله أفضل وأحسن من تركه. إذن دل ذلك على أن الأمر ظاهر الأمر للندب. كذلك قوله تعالى في سياق الكلام على حال الكفار يوم القيامة وعذابه، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذه الآية في أي سورة؟ في المرسلات. إذن في سياق الكلام على حال الكفار يوم القيامة وأن مما يعاقبون عليه أنه كان إذا قيل لهم في الدنيا اركعوا لا يركعون، يعني صلوا لا يصلوا. فاركعوا هذا فعل أمر أو لا؟ الآية الأولى حذرت من ترك الأمر عموما، كل أمر فيه يعني طلب شيء، طلب الصلاة، طلب الزكاة، طلب الحج، طلب كذا إلى آخره، كل أمر. وهذه الآية فيها بالخصوص عقاب أو بيان أنهم عوقبوا لأن مما كانوا يفعلونه في الدنيا أنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني إذا أمروا بالركوع وهذا إشارة إلى الصلاة اركعوا، أمروا اركعوا هذا أمر، كانوا يقال لهم كذلك فلم يفعلوا فاستحقوا إيش؟ العقاب، استحقوا العقاب لأنه قيل لهم اركعوا فلم يركعوا. هذا دليل على أن اركعوا يدل على الوجوب أو على الاستحباب؟ على الوجوب. هذان دليلان وهذا استدلال من الكتاب. ثم قال ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد، ذم إبليس آيات متكررة، أفعصيت أمري، وذمه إلى يعني الآيات يعني في نعم وعاقبه لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبليس أن إيش؟ وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إلى آخر الآيات التي جاءت بأن إبليس ما استحق العقاب والطرد من الجنة أو طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى واللعنة والغضب إلى يوم القيامة إلا لأنه أمر، قيل له اسجد، قيل للملائكة اسجدوا، وكان مخاطبا معهم على خلاف في أنه كان من الملائكة أو ليس منهم، لكن الخطاب كان موجه له كما وجه إلى الملائكة الآخرين، فسجدوا إلا إبليس. دليل على أن الأمر المجرد ما هناك قرينة، لو كانت هناك قرينة لأتتنا وعرفناها. مجرد قوله في تعالى للملائكة اسجدوا ولم يسجد إبليس وعوقب على ذلك دل على أن الأمر ظاهره الوجوب بمعنى يستحق المخالف العقاب على تركه. نعم. ثم قال الشيخ ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة. هذا الجملة أنا أريد الإخوان الذين معهم هذا الكتاب يعني يفهموا مغاليقه، يعني هذا مختصر. ذكر هذين دليلين وذكر معهما دليل ثالث وهو ذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد، ثلاثة أدلة من آيات الله سبحانه وتعالى، واستدل بها على أنها ظاهرها الوجوب لأنه عوقب المخالف. ثم أجاب جوابا على اعتراض يريده المخالف خصم، يقول ودعوى قرينة الوجوب ودعوى اكتضاء تلك اللغة، لغة اللغة التي خطب بها الملائكة وإبليس دون هذه، يعني دون هذه اللغة التي نحن نتخاطب بها، هذه الدعوة غير مسموعة. يعني أن الذي يقول أن الأمر للند أو أنه للإباحة يجيب على هذين الدليلين في قوله تعالى فجحد الذين يخالفون عن أمره، وقوله تعالى بخاصة في قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وفي قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وعوقب إبليس على عدم السجود. الذي يقول الأمر ليس للوجوب إلا بقرينة يقول هذه هاتان الآيتان معها قرينة، هناك قرينة تدل على إيش؟ على الوجوب، ولهذا استفيد منها الوجوب وعوقب إبليس وعوقب الذين لم يركعوا، يعني إذا قيل لهم اركعوا. لماذا قال للقرينة وليس لمجرد الصيغة اللفظية؟ هذه دعوة، هذه إيش؟ دعوة. ونحن نقول في كل ما يقوله الإنسان في مقابلة الشيء فيما يدعيه نقول هذه دعوة، الدعوة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. متى تكون صحيحة؟ إذا كان عليها دليل. فهذه الدعوة التي يدعيها المخالف ويقول إن قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون إنما أوجب عقاب الكفار يعني بعدم استجابتهم لهذا الأمر، هناك قرينة، وأن إبليس ما عوقب إلا أن هناك قرينة على أنه أريد طلب منه على سبيل الحتم، نقول هذه دعوة تحتاج إلى دليل. فأين الدليل؟ ليس هناك دليل. أين الدليل؟ القرينة. يقول هناك قرينة، يقول ما دلت على الوجوب إلا لقرينة، يقول هذه الدعوة ونحوهما